هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، وإحنا بنقرب من رمضان، سنة من بعد سنة بتنتشر عادة جميلة جدا وخيرة وإنسانية جدا في المجتمع المصري للاستعداد لرمضان. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. أصدقائي المستمعين، إن شاء الله رمضان يقترب، أيام تفصلنا عن هذا الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان. كلنا بنفكر وبنستعد للشهر الكريم، كل واحد بطريقته، ولكن وأروعنا على الإطلاق ناس متطوعين بيفكروا دايما في غيرهم، بيفكروا إزاي يسعدوا ناس بسيطة محرومة، يمكن بتفكر وبتشيل هم رمضان في اللقمة اللي مش عارفة هتتوفر لها وقت الفطار ولا لا. من هؤلاء الناس المتطوعين السيدة مروة زين العابدين. صباح الخير يا مروة. صباح النور. شنطة رمضان وهذه الفعل الطيب الجميل الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى عادة، عادة طيبة عند ناس كتير، سواء أفراد سواء محلات تجارية سواء سوبر ماركتات، تقولي لنا عنه إيه؟ هو فعلا مؤخرا بقت شنطة رمضان عادة، وبقت اتجاه بيسعاله يعني أصحاب المحلات الكبيرة، حتى تدخلي محل من الكبار قوي أسماء مشهورة فتلاقي حتى مستويين من شنطة رمضان، مستوى عالي في مكسرات وقمر الدين وحاجات كده، وفي حاجات تانية بتلاقي مستواها أقل شوية. يعني حتى التنوع ده بيكون عشان لمصلحة اللي بيشتري أو لمصلحة الجمهور المهتم بالشنطة. فطبعا الواحد كل ما بيشوف الكلام ده بيفرح جدا، انه معنى انه اصحاب المحلات بيهتموا بهذه السلعه دليل او يعني اماره تجاريه ان في اقبال على شراها، فنسال الله الزياده يعني ان شاء الله. يا رب ربنا يتقبل. طب لو قلنا ان في ناس يعني متطوعين بيقبلوا على الشنط الجاهزه عند المحلات، وفي دايما بنسمع كمان يمكن بتكون على الفيسبوك وايفنتس مثلا او مشاركات للتعبئه، هو ايهما افضل، ان احنا نشتري مواد جاهزه واكياس جاهزه، ولا مواد سايبه يعني عدس سايب ورز سايب ونعبيه ونحطه في الشنط؟ والله سؤال رائع، لان انا بحس ان علاقتي بشنطة رمضان زي علاقة عمري. ليه علاقة بشنطة رمضان؟ زي فترة المراهقة والشباب، بيبقى الواحد واخداه سطوة القوة، وان انا هعرف اعمل احسن شنطة في الدنيا، انا هعرف اعمل ارخص شنطة في الدنيا باجود خامات. في الفترة دي في حياتي في علاقتي بشنطة رمضان، انا كنت نزلت بقى سوق الجملة بقى في امبابة وسوق الجملة في رود الفرج، واشوف الفولة عند الراجل ده احلى من الفولة عند الراجل ده، وبعد كده ارجع اقول لا ده العدس الاصفر هنا احسن، وارجع اجيب بالاطنان ونروح في شقه احدى الصديقات اللي كانت شقتها فيها متسعه زي مخزن كده، ونقعد نعبي ونتوخى احسن نوع كيس بلاستيك اعرف اعبي فيه الرز بحيث ما يتفرطش. فعلاقتنا بشنطه رمضان هو بنمر كلنا بالمراحل دي. ما اقدرش احسم واقول لحضرتك بعد خبره فاضل لها سنه ان شاء الله وتبقى 20 سنه في تجهيز شنطه رمضان، ما اقدرش احسم واقول لك ده احسن من ده، لا خالص. انا كل اللي بقوله ان في عناصر معينه لو كلنا حبينا نجهز شنطة رمضان نبتغي بيها حاجتين، ان احنا نحمد ربنا على نعمة الشبع، ان انا بيخش علي اول يوم رمضان وانا عندي سحور بيتي، فدي جزء من الحمد، حمد اي نعمة من نوعها. الجزء التاني انا ببتغي بيها وجه الله، ان انا افرح بيها اسرة واكفي بيها اسرة تبقى شبعانة زي زي ما أنا شبعينة. فطالما أنا بعمل الشنطة بهذه النية فأنا مطلوب مني أوفر فيها كذا عنصر، إنها خامتها تكون كويسة، سعرها يكون حلو، يعني أجيب خامة حلوة بسعر كويس عشان بدل ما أجيب شنطة أجيب اتنين. لو مثلا أنا مجمعة فلوس من أهلي ومن قرايبي فأنا مؤتمنة على هذه الفلوس اللي أنا مجمعيها إن أنا أجيب بيها أجود خامة. وفي الآخر هنلاقي الموضوع بيقرب من بعضه، بس يعني المهم نتوخى الجودة ونتوخى احتياجات اللي رايح له الشنطة مش احتياجاتي الشخصية أنا. أهم العناصر الغذائية اللي بتحرصه تكون متوفرة في الشنطة إيه أهم حاجة؟ إحنا بنجيب شنطة شوية مش رفاهية، يعني أنا شنطتي فيها تمر وبلح، ما بحطش فيها يميش لأنه عندي أسر كتيرة قوي لأني بروح مناطق عشوائية، فبفضل إن أنا أكفيهم في الأساسيات. أهم الحاجات اللي تكون موجودة السكر، الغلابة بيحبوا السكر، يعني أنا ما بحطش سكر في الشاي، الأسر اللي بروح لها بيضيفوني بكوباية شاي فيها 4 معالق سكر على سبيل الكرم. هم ده طبعهم، زي أهلنا السعيدة أهلنا الفلاحين يحبوا السكر، الشاي غامق وسكر كتير، فهم بيحبوا السكر وده مش تبذير. بيحبوا الرز، المكرونة، العدس الأصفر لأنه أكلة الغلابة، في الشتاء بيتعمل شوربة عدس، في الحر بيتعمل كشري سعيدي أو اسكندراني زي ما بنقول برز، بيبقى وجبة. بيحبوا البقوليات، بجيب نوع تمر كويس أو نوع بلح كويس. في حاجة بس يعني خطأ شائع في شنط رمضان، إن إحنا بنحب ندمس الفول في البيت. إحنا مثلا كناس مستواها الاجتماعي مرتاح شوية، عندي غاز مثلا في البيت، غاز طبيعي في البيت او انبوبه البوتاجاز مش عبء عليا في البيت، فممكن افضل ان انا ادمس الفول بطريقتي الخاصه. بعد تجربه شديده طويله مع الاسر الفقيره، يعني طلبوا مننا ان احنا ما نجيبش فول مدمس لان هو بيبقى ردهم انه بيخلص لنا انبوبه البوتاجاز وارخص اروح اشتري ب2 جنيه او ب3 جنيه. يمكن دي حاجه على فكره يعني مش كتير يعرفوها المعلومه اللي انت بتقوليها، حته ان هو المحتاج او الانسان البسيط بيفضل يشتري الفول جاهز احسن من العربيه توفيرا للغاز. يمكن لو عنده رفاهية غاز طبيعي أو رفاهية أنبوبة متاحة هيفضل يدمس. الحاجة التانية اللي أنا بكرهها جدا في شنطة رمضان السمن الصناعي. السمن الصناعي مضر جدا، من نصيحة من أكتر من طبيبة موثوقة في معهد الأورام قالت لي إن السمن الصناعي مضر. ممكن نستبدل السمن الصناعي ده، يعني يستبدل الزيت بسمن، يعني أجيب زيت في الشنطة، زيت نوع كويس، زيت دورة مثلا، زيت عباد شمس نظيف، وهم بيستعملوه زينا بيستعملوه بدل السمن. يعني أنا مثلا عايزة أحافظ على صحتي والكوليسترول، فبدل السمن خالص بعمل الرز بزيت. فنوع الزيت النظيف ده، ورجاء بس يا جماعة الزيت ما تتحطش جوه الشنطة، لأن لما بنعمل كميات الزيت بيتكب على الشنطة، يبقى في كيس مستقل. في كيس مستقل زي شنطة المدرسة بتاعت ولادنا كده، حطي الحاجة اللي بتبقى بعيد عن الساندويتش علشان ما تبهدلوش الشنطة. ممكن في الحالة دي على فكرة نعرف الإنسان اللي احنا رايحين له بنهدي له الشنطة إن مش الحكاية سمنة وخلاص ولا سمنة صناعي وخلاص، عشان ما يحسش إن احنا استرخصنا. بالعكس هتاخدي ثواب إنك عرفتيه إن دي مضرة صحيا. الحاجة التانية برضو غلابة، يعني احبابنا في الله بيحبوا السكر اللي مش ابيض. احنا عندنا في بيوتنا تلاقي الناس الشيك تجيب لك سكر ابيض ابيض قوي، في حين ان اهلنا واصولنا السعديه والفلاحين احلى سكر يحلي ايه، سكر القصب اللي هو كريم كده شويه غامق، السكر اللي مش متبيض، وصحيا السكر المتبيض مش مفيد. فمش لازم نحرص على جو مع انه الاغلى يعني سبحان الله. فمش لازم احرص ان انا اجيب ابيض سكر لانه في الاول مضر وفي الثاني هو مش بيحلي زي غامق. فممكن نجيب الغامق العادي بتاعنا ده اللي هو هتلاقي سعره عادي عند كل المحلات. يعني هي خبرات وحاجات رفيعه ودقيقه قوي بتديها لنا استاذه مروه، لكن اعتقد انها هتفيد اي حد دلوقتي بيحاول يجمع فلوس وبيحاول يجمع شنط لرمضان. متوسط سعر الشنطه طبعا انا عارفه انه بيختلف من سنه لسنه وبيختلف من المكونات، يعني اللي انتوا بتعملوها مثلا بتقضي كام يوم او كام اسبوع في رمضان ومتوسط السعر قد ايه؟ زمان وانا صغيره كان عندي طاقه ان انا اعرف امشي واطلع الجبل وامشي كتير، فكنت بحب اعمل شنطتين، شنطه في اول اسبوع في رمضان وشنطه في النص التاني من رمضان، عشان احط ما يبقى معايا فلوس بقى، لان للاسف ان المتبرعين او الناس اللي بتبتدي تتبرع بالفلوس للشنطه بيبتدوا يفوقوا بعد رمضان ما بيدخل، فبيبتدي يبقى في وفره في الفلوس في النص التاني من رمضان. فكنت بحب ان انا اعمل شنطه في النص التاني من رمضان، علشان ساعات كان بيبقى في خير كتير قوي، فاعرف احط فيها فرخه، اعرف احط فيها كيلو لحمه. انما دلوقتي لضيق الوقت بقيت بعمل هي شنطة واحدة وحط فيها نفس الكمية اللي كنت بحطها في شنطتين، فهو ما اقدرش اقول لحضرتك ان في وزنة مثالية للشنطة، بس لو انت هتقدر ويكون معاك فلوس كتير، يعني في وجهة نظر بتقول لا اعمل شنطة صغيرة ووزع على عدد كبير، ودي وجهة نظر تحترم، وفي وجهة نظر تانية تقول لا انا اكفي 10 20 بيت مظبوط قوي احسن من اي اديهم حاجة كده تجوعهم مش حاجة تشبعهم. فهي وجهات نظر وكل واحد بيستفتي قلب، كل واحد قلبه بيرتاح لحاجة اكتر من حاجة فيعملها، لكن هو كله كويس. هل الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه مؤخرا في الشهور الاخيره في السنوات الاخيره ده اثر يعني نوعيا على اقبال الناس على التبرع لشنط رمضان وغيرها على عمل الخير، ولا مش حاسه انت بكده؟ والله في ناس وناس، في ناس بتطلع المبلغ اللي بتدفعه لشنطة رمضان مثلا 10 جنيه أو 20 جنيه بتدفعه وهو ممكن يبقى نص كل اللي معاها يعني، وهي حابة جدا ومرحبة جدا، وفي ناس بتخاف على الفلوس فبقت دفعها أقل. بس يعني سبحان الله أنا عندي قناعة إن الواحد احنا يعني مجرد لما بتتصدي الحاجة ليها علاقة بالأكل وليها علاقة برمضان فعلا بيبقى فيها خير كتير، لأنه فعلا رمضان خيره عند الله يعني بيجي. أستاذة مروة، يعني يمكن أنت عندك الخبرة الإنسانية دي أن أنت دخلتي بيوت ناس فقراء وإديتيهم الشنطة يدا بيد، يمكن كتير من اللي بيسمعونا ممروش بالموقف الإنساني ده الرائع ده، ويمكن مخاطبة لكل اللي بيسمعنا وممكن تنقل لهم الصورة دي. أول ما بتدخلي على ناس محتاجة وبتسلميهم الشنطة كل سنة وانت طيب يا حج، كل سنة وانت طيبة يا حجة، انقلي لي عينيهم بتكون شكلها ايه؟ هو اكيد الرد الطبيعي اللي كل المستمعين مستنيين يقولوا دلوقتي انه هيفرح قوي ويشكرني جامد، او في ظروف تانية ممكن يقول الحمد لله اللي بعد ده. بس انا ممكن اقول لكم ان انت لما بتدي لحد محتاج شنطة او ايا كان حاجة هو محتاج لها، انت بتشوف في عينيه ان شاء الله كده ميزان حسناتك يوم القيامة يوم ما تبقى في عرض حسنة هتلاقي الراجل ده واقف يقول الوش ده في يوم جاب لي لقمة وانا كنت جعان. فانت مش بتشوف فرحته، انت بتشوف فرحة اتبعتت لك بعد وقت طويل او قصير في علم الله، بس انت ساعتها هتبقى محتاج لها قوي اكتر من احتياج الفقير لشوية الزيت والسكر دول. اشكرك شكر كبير، وربنا يتقبل منك ومن كل واحد ومن كل ايد بتسلم ايد بتسلم ايد حاجة في سبيل الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد جدا بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى صفحة ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.